بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو. قال وإن يكن فعلا، هذا يعود إلى الخبر الذي تقدم في البيت قبل هذا: وإن تخفف أن فاسمها السكن. هنا لم يعرج على كونها تعمل، فقوله اسمها يفيد أنها كما تقدم تعمل وجوبا بشروط. ثم قال: والخبر جعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا، يعني الخبر إذا كان فعلا وما بعد ذلك. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: إذا وقع خبر أن المخففة جملة اسمية لم يحتاج إلى فاصل، سيأتي التعليل، فتقول: علمت أن زيد قائم من غير حرف فاصل بين أن وخبرها. لاحظ كيف أتى بمثال ذكر فيه العلم قبل أن، سأتي في باب النواصب، لكن قد أخذنا في غير هذا الكتاب أن الناصبة أو أن بشكل عام إذا سبقت بعلم أو ما دل على العلم فهي مخففة من الثقيلة. قال: فتقول: علمت أن زيد قائم. إذن الإعراب أن اسمها ضمير الشأن محذوف، وإذ مبتدأ وقائم خبر، والجملة الإسمية خبر أن المخففة من الثقيلة، وأن وما دخلت عليه سد مفعولي علم. قال: من غير حرف فاصل بين أن وخبرها إلا إذا قصد النفي فيفصل بينهما بحرف النفي، فقوله تعالى: وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يعني إذا قصد النفي، يعني من الكلام قصد النفي، فيفصل بين أن المخففة وبين الخبر بلا النافية، وأن لا إله. قال: وإن وقع خبرها جملة فعلية. إذن إذا كان الخبر جملة اسمية لا يحتاج إلى فاصل، من فواصل يأتي ذكرها، بين أن مع اسمها المحذوف وخبرها إلا إذا قصد النفي، بين أن والجملة الإسمية فيؤتى بحرف النفي. قال: وإن وقع خبرها جملة فعلية فلا يخلو إما أن يكون الفعل متصرفا أو غير متصرف. مفهوم ما هو المتصرف وغير المتصرف؟ المتصرف الفعل المتصرف الذي يأتي منه المضارع ويأتي منه المصدر ويأتي منه اسم الفاعل ويأتي منه اسم المفعول، هذا متصرف. وأما الجامد هو الذي يلزم صيغة واحدة أو يكون متصرفا تصرفا ناقصا. قال: إما أن يكون الفعل متصرفا وغير متصرف، فإن كان غير متصرف لم يؤتى بفاصل، نحو قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ما الشاهد من الآية الأولى؟ ما هو؟ زدها توضيحا، ما هو؟ خبر. أن هذه المخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن المحذوف، وخبرها جملة فعلية فعلها جامد وهو ليس، لم تحتج إلى فاصل. والآية الأخرى كذلك ستكون أن مخففة من الثقيلة، وجملة عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، يعني عسى وما بعدها من الجملة خبر، خبر أن المخففة من الثقيلة. قال وإن كان متصرفا، لا يزال الكلام عائدا على الخبر الذي هو جملة فعلية، وإن كان متصرفا فلا يخلو إما أن يكون دعاء أو لا. فإن كان دعاء لم يفصل، كقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها، في قراءة من قرأ غضب بصيغة الماضي، أن غضب بإسكان النون وكسر الضاد وفتح الباء وضم لفظ الجلالة، أن غضب الله، وهي قراءة نافع. وما القراءة الأخرى أن غضب الله عليها، هذا واضح أن على بابها، أن غضب الله عليها. وما على قراءة نافع فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، وغضب فعل ماض والفاعل لفظ الجلالة، الله فاعل غضب الله، والجملة خبر. قال في قراءة من قرأ غاضبة وصيغة الماضي، أين الدعاء هنا في الآية والخامسة أن غضب الله عليها؟ يعني طلب الغضب، كأنها تقول جعل الله علي غضبه. قال وإن لم يكن دعاء فقال قوم يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا، وقال سرقة منهم المصنف يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل. قال المصنف لأنه قال فالأحسن الفصل بقد، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا. يعني إذن فهم من كلامه وإن يكن فعلا أن الخبر إذا كان جملة اسمية لم تحتج إلى فاصل، ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، كذلك الخبر إذا كان جملة فعلية وهي دعاء، وكذلك لم يكن تصريفه ممتنعا أيضا هو فعل متصرف ليس فعلا جامدا، فالأحسن الفصل، فأحسن الفصل يعني يفصل بين أن المخفف من الثقيلة وبين خبرها الذي خلا مما ذكره هنا بهذه الفواصل. فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو، هي أربعة كما سبق. قال هنا في الحاشية قوله يجب أن يفصل وإن لم يكن دعاء فقال قوم يجب أن يفصل بينهما. قال أي للفرق بين المخففة والناصبة للمضارع، كما أنه حصل اشتباه أو نوع لبس بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية، أحتاج إلى ما يميز هذه عن هذه كما تقدم من لزوم اللام في الخبر. أيضا أن هذه المخففة من الثقيلة إذا كان خبرها جملة فعلية ستشتبه مع أن الناصب التي تنصب الفعل المضارع. قال ولم يحتج للفصل مع الاسمية والفعل الجامد والدعاء لأن الناصبة لا تدخل عليها. علمت أن زيد قائم. علمت إذن من هذا فهمت أن هذه مخففة وأن ليس للإنسان أن غضب. هنا لا يحتاج إلى فاصل بين أن وبين الجملة الإسمية وبين وبين الجملة الفعلية التي فعلها جامد وبينها وبين الجملة الفعلية التي الذي هو فعل متصرف وهو دعاء. لم يحتاج إلى فاصل. لماذا؟ لأن الناصبة لا تدخل عليها. إذن لا يشتبه، لا يمكن أن يحصل لبس بأن تقول أن مصدرية ناصبة، أن المصدرية ناصبة لا تقع قبل هذه الأمور، ما تأتي قبلها، فلا لبس هنا لا التباس. فمباشرة جر أن ترى أن هذه بعدها ما ذكر اجزم بأنها مخففة من الثقيلة وليست ناصبة. إذن احتجنا إلى الفاصل إذا التبست أن المخففة من الثقيلة مع أن الناصبة. قال والفاصل أحد أربعة أشياء. الأول قد، كقوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا. إذن نعلم أن قد، أن هنا مخففة من الثقيلة سبقت بعلم، واسمها ضمير الشاء. وقد ايش قد؟ حرف تحقيق. هنا يقول والفاصل احد اربعه اشياء. قال فالتنفيس يعني حرف التنفيس السين او سوف، ولن ولم للمضارع فقط، وقد للماضي فقط. يعني الفاصل بقد إذا جاء بعد أن المخففة من الثقيلة فعلا ماضيا، إذن نفصل بقد. وإذا جاء بعد الفعل المضارع، إذا جاء بعد أن الفعل المضارع الخبر وهو فعل المضارع نفصل بحرف التنفيس سين أو سوف أو لم أو لن كما سيأتي في الأمثلة. قال الثاني حرف التنفيس وهو السين أو سوف. لماذا قيل له حرف تنفيس السين أو سوف؟ تنفيس من ماذا؟ ينفس الكرب. حرف التنفيس يعني تنفيس في الزمن. تقول مثلا زيد سيسافر، زيد سيسافر، ماذا فهم من هذا؟ سيسافر ها؟ يعني بعد مدة زمنية. لما تقول زيد يسافر هم الآن، يحتمل أنه الآن، يحتمل أنه في المستقبل، لكن سيسافر يدل على زمن بين إخبارك وبين سفره. قال سوف أستغفر لكم ربي، قال سآوي إلى جبل، فيكون هناك تنفيس أي نفس ومدة زمنية بين الإخبار أو الكلام والفعل المضارع. قال حرف التنفيس وهو السين أو سوف. فمثال السين قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. ها عندك علم فعل الماضي وأن مخففة من الثقيلة واسم غاضي مرشان محذوف والسين التنفيس فيقوم فعل مضارع مرفوع وعلم خفيه ضمه. منكم جار ومجرور متعلق بحذف خبر يكون ومرضى اسم يكون مؤخر جملة يكون وما بعدها في محل رفع خبر أن وأنه ما دخلت عليه في محل نصب مسدد مفعولي عليه. إذن هنا اسم ضمير الشأن محذوف وجملة سيكون فالتنفيذ ما بعده خبر. إذن الشاهد أنه جاء بالفاصل بين أن المخفف من الثقيلة وبين الخبر الذي هو جملة فعلية. هنا فعل مضارع. قال ومثال سوف قول الشاعر وأعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدرا. شاهد عبد الله أن سوف يأتي كل ما قدرا. نعم هنا أن خففه من الثقيلة. نعم سوف حرف تنفيس واسمها ضمير الشأن محذوف. اسمه أن المخففة. نعم ومع فاعله الذي هو كل والجملة خبر. ما الشاهد منها؟ نعم ما له؟ جيء بفاصل بين أن المخففة من الثقيلة وبين الخبر الذي هو جملة فعلية فعلها مضارع. واضح؟ إذا رأيت مثلا هذا المثال معك أن سوف يأتي، هل تقول إن أن هنا مصدرية ناصبة تنصب الفعل المضارع؟ لا، لأنه قد حصل فاصل، وهذا الفاصل هو الذي بين لنا أن أن مخففة من الثقيلة وليست مصدرية ناصبة. عندك عبد الرحمن، فلماذا ما جاء بفاصل مع الجملة الإسمية مع ما تقدم والفعل الجامد والفعل الذي هو دعاء؟ لا تلتبس معنى أن الناصبة. لماذا؟ لأنه خبر جملة إسمية وأن الناصبة لا يكون خبرها فعل. وقد وجد ذاك الفعل الذي هو جامد. لا أنا ما التمس. لماذا؟ لابد من ضابط. هذه خبرها فعلية وهذا خبرها فعلية وكذلك هو الخبر. الكلام الآن على خبر الجملة بشكل عام، فلماذا جعلوا هذا الفرق من الخبر ما يأتي فاصل بعد أن ومنه ما لا يأتي؟ فكذا مزيد حتى لا يحصل نفس بين أن المخففة من الثقيلة وأن الناصبة، لأن أما بالنسبة للأسماء فلا تدخل إلا أن المخففة من الثقيلة. يعني هنا أصلا لا تدخل أن الناصبة على هذه، أنا الناصبة لا تدخل على هذه الأمور، فلم يحتاجوا إلى فاصل، يحتاجوا أن يأتوا بفاصل لأنها ما تدخل عليها أن الناصبة. فمباشرة إذا رأيت أن بعدها ما ذكر جملة اسمية، بعدها جملة فعلية فعلها جامد، فعلية متصرف دعاء مخفف من الثقيلة. قال الثالث النفي الفاصل كقوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. عندك عبد الرحمن الشاهد ألا يرجع. نعم هنا فصل بين أن خبرها لا، هذه النافية. أين اسمها أن؟ اسمها نعم. والجملة يرجع خبرها. وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. عندك يا أبي كذلك ما فصل بينه وبين الفعل الفاصل وهو النفي لن واسمع ضمير الشان المحذوف. طيب أما ترى نجمع منصوب هذا فعل مضارع أن لن نجمع كيف نصب لن لأن يكون الفعل المضارع مع فاعله وما بعده هذه الجملة خبر أن المخفف من الثقيلة. وقوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد همر هو النفي بلم. قال الرابع لو وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين فالأشار من ذلك بقوله وقليل ذكر لو يعني تلك الفواصل واضحة مذكورة في كلامهم موجودة في القرآن لكن لو قليل. قال ومنه قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة الشاهد هابك بين لو فصلت بين بين المخفف من الثقيلة وبين الخبر وجملة استقام. وقوله تعالى وقوله تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. لو أنا في أنا بابها المذكورة هي من حروف الشرط غير الجازمة وهي حرف امتناع لامتناع في الغالب هناك تفصيل في تفصيل لا بأس به في موصل الطلاب أوسع منه في المغني حول لو الكلام عليها حرف يعني ما سيحصل شيء من اللبس حيث قال هي اسمه وقال حرف. قال ومما جاء بدون فاصل قوله علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي أصل الله ما هو الفعل هنا؟ هنا لم يأتي فاصل كيف الآن؟ سنقول إذن هذه ناصبة مصدرية ناصبة كيف نقول الآن؟ هنا لم يحصل لبس لماذا؟ هذا ها؟ وأيضا بقي شيء أبدا ها؟ بقي شيء فالمضارع مؤملون لم ينصب بحذف النون إذن ما دام أنه قد جاءت أن هذا الخبر من الثقيلة دون فاصل إذن ليس لازم ولهذا قال هنا قال سرقة من المصنف يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل لا بد من قرينة من سياق الكلام تدل على أنها مخففة من الثقيلة مخففة من الثقيلة يعني هذا هو حالها أنها تسبق بعلم أو ما يدل على العلم وترى الآيات هكذا أفلا يرون ألا يرجع أيحسب الإنسان ألا نجمع ونعلم أن قد صدقنا علم أن سيكون فهي مسبوقة إما بعلم أو ما يدل على العلم قال وقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة في قراءة من رفع يتم في قول يعني على قول لكن الله أعلم هذه القراءة قال والقول الثاني يعني في قول أن يتم هذا على قول ينظر هذه القراءة ليست موجودة القراءة في أحد من الأئمة المعتبرين أم أنها من الشواذ قال والقول الثاني أن ليست مخففة من الثقيلة بل هي الناصبة للفعل المضارع وارتفع يتم بعده شذوذا إذن على رفع يتم الذي هو الآن أما على ما هو موجود في المصحف لمن أراد أن يتم أي على بابه ما هو بابه الناصبة يتم في المضارع منصوب بأن لكن على رفع يتم فمنهم من يقول مخففة من الثقيلة فليس هناك فاصل ومنهم من يقول هي ناصبة وارتفع بعدها الفعل شذوذا هكذا إذن ما الحكم في أن المخففة من الثقيلة خلاصة ما هو مذكور في حكمها أن المخففة من الثقيلة يبقى إعمالها يبقى إعمالها يعني تبقى عاملة إلا أن اسمها ضمير الشاذ محذوف وخبرها لا يكون إلا جملة هل يأتي خبرها مفرد ذكر بعضهم أنه شاذ يكون خبرها مفرد إنما يأتي خبرها جملة والجملة يشمل الجملة الإسمية والجملة الفعلية والجملة الإسمية لا يفصل بين أن وبينها بفاصل إلا إذا أريد بذلك النفي فقط فيتم حرف النفي وأن لا إله إلا هو فإذا كان الخبر جملة فعلية ينظر هذا الفعل إن كان فعلا جامدا أو فعلا متصرفا وهو دعاء لا تحتاج إلى فاصل. وإن كان الخبر جملة فعلية وفعل متصرف وليس بدعاء فالأفضل والأحسن أن يفصل بينها وبين خبرها بعدة فواصل وهي قد والسين وسوف والنفي ولو والقليل الفصل بلو. قال رحمه الله تعالى وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. قال ابن عقيل إذا خففت كأن نوي اسمها يعني سيكون مثل الآن وأخبر عنها بجملة اسمية نحو كأن زيد قائم الإعراب نفس الإعراب مثل علمت أن زيد قائم إنما هناك تجعل أن وما دخلت عليه في محل نصب مسد مفعول علم هنا ما في كأن زيد قائم كان مخففا من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف وجملة زيد قائم خبرها. قال أو جملة فعلية مصدرة بلم كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس أبجى شاهد من الآية خبر خبر ماذا كأنك سارح أنت الآن في كأن المخففة من كأن أخت إن فكأن مخففة من الثقيلة وهي لا تزال على بابها من التشبيه واسم ضمير الشأن محذوف ولم حرف جزم نفي وجزم وتغنى تغنى انظر ايش معك تغنى والفتحة دليل عليه. إذن جملة تغنى بالأمس قال أو مصدرة بقد كقول الشاعر ما يقول أفيدة وأزيفة أفيدة وأزيفة أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد أي وكأن قد زالت فاسم كأن في هذه الأمثلة محذوف وضمير الشأن والتقدير كأنه زيد قائم وكأنه لم تغن بالأمس وكأنه قد زالت والجملة التي بعدها خبر عنه عنه وعنها عنها والجملة التي بعدها خبر عنها وهذا معنى قولي فنوي منصوبها وأشار بقولي وثابتا أيضا روي إلى أنه قد روي إثبات منصوبها ولكنه قليل يعني اسمها قولي وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي قوله فنوي منصوبها أي اسمها ايش ينوى يكون ضمير الشاء محذوف اسمك أن وقد يصرح به اسما ظاهرا قال إلانا قد روي إثبات منصوبها ما المقصود بالمنصوب اسمها ولكنه قليل ومنه قوله وصدر مشرق النحري كأن ثدييه حقاني وفي بعضها كان ثدياه. قال فثدييه اسم كأن وهو منصوب بالياء لأنه مثنى، وحقاني خبر كأن ورؤيا كأن ثدياه حقاني، فيكون اسم كأن إذا قيل كأن ثدياه ما في شاهد على الكلام الأخير أن اسمها ظاهر. قال ورؤيا كأن ثدياه حقاني، فيكون اسم كأن محذوفا وهو ضمير الشر، والتقدير كأنه ثدياء حقاني، وثدياء حقاني مبتدأ وخبر في موضع رفع خبر كأن، ويحتمل أن يكون ثدياه اسم كأن وجاء بالألف على لغة من يجعل المثنى بالألف في الأحوال كلها، يعني سيكون كأن ثدياه ثديا اسم كأن منصوب وعلامة نصبه فعل ده مقدرة على الألف، هذا على لغة من يلزم في المثنى الألف. قال أما في المثال الأول فيتعين ضمير الشأن لعدم تقدم مرجئه، ولا يتعين كون الخبر جملة إلا مع ضمير الشأن. نعم، إذن لا يكون الخبر جملة إلا إذا نوي ضمير الشأن، ويجوز إفراده مع غيره سواء ذكر الاسم فبيت الشارع الآتي أو حذف، يعني قد يأتي خبرها جملة أو مفرد. قال أو حذف كقولي ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، أي كأنها ظبية بالرفع. ما الشاهد كأن ظبية؟ ها؟ كم رؤيا في ظبية؟ كأن ظبية؟ طيب كأن ظبية على ماذا؟ على أن كان اسمها ضمير الشأن وظبية خبرها وجملة تعطو صفة. كأن ظبية اسمها ظبية وجملة تعطو خبر. كأن ظبية عندك عم أن هنا تكون زائدة، الكاف حرف جر وأن زائدة وضبية اسم مجرور، هذا مش هنا مذكور في باب أدوات النصب أن أن تأتي زائدة وتأتي مفسرة، والزائدة هي ما جاء بين الكاف ومجرورها في مثل هذا المثال كأن ضبية، لكن الشاهد على درسنا كأن ظبية. فيأتي خبر كأن المخفف من الثقيلة إما جملة وإما مفرد، لأن هذا مفرد كأن ظبية، أيش خبر ولا مفرد. ما الذي نقص من أخوات إن في مسألة التخفيف؟ لعل ها لكن، أما لعل ما لا علاقة له بتخفيفها، لكن بقي لكن. لكن إذا خففت أهملت وجوبا، تهمل وجوبا ويأتي ذكرها في أي باب إذا خففت؟ في أحرف العاطفة، أحرف العاطفة.